أن الدعاء يستجاب في جوف الليل الآخر وفي دبر الصلوات المكتوبة، فالمؤمن يسهل يرضى إلى الله ويدعو يحسن ظنه بربه ويرجو الإجابة ولا يقنط ولا ييأس، ولو لم تعجل لها الدعوة، قد تؤجل الدعوة، قد تقتضي الحكمة تأجيلها، وقد يعطى خيرا منها، وقد يصرح من الشر مقابل تلك الدعوة، فلا ينبغي الإنسان أن ييأس يقول دعوت فلم يستجب لي، بل ينبغي يستمر في الدعاء والإلهام والضراعة، وربك أحكم وأعلم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يبلغ الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرح من الشر مثل ذلك. يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، فربك أحكم وأعلم. من هذا ما ورد في هذا الحديث، حديث بريدة، يقول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: قد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا في توسل بهذا التوحيد، هذا توسل بالتوحيد: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطيني كذا، أو أن تصرف عني كذا، أو تجيرني من النار، أو أن تغفر لي، أو أن تهبني ذرية صالحة أو زوجة صالحة، أو ما أشبه هذا من الدعوات الطيبة. هذا كله مما ينبغي المؤمن أن يكون حريصا على التوسل به، التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده جل وعلا، هذا من أسباب الإجابة. لبعده كذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: أصبح وأمسى، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، إذا في الصباح، وفي مساء الليل مثل ذلك: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. في أول الليل يقول: إليك المصير، وفي أول النهار يقول: إليك النشور. هذا من السنن أيضا. نعم. والذي بعد كذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا أكثر دعاء النبي، كلمات جامعات. وقد أخبر الله عن أهل الإيمان أنهم يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع. من حسنة الدنيا التوحيد والاستقامة وأسباب السعادة والتوفيق للطاعة، ومن حسنات الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. كذلك حديث أبي موسى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء عظيم، استغفار عظيم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء. وكان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كلها دعوات طيبة يدعو بها الإنسان في سجوده، في آخر الصلاة، في جوف الليل، في جميع الأوقات، دعوات عظيمة نافعة يدعو بها متى شاء، في أوقات الإجابة وفي أوقات الدعاء، كآخر الصلاة قبل أن يسلم، وكالسجود حال السجود، في جوف الليل، في آخر الليل، في أي وقت. الدعاء مطلوب، ادعوني أستجب لكم، وفق الله الله. الحديث الأخير على أنه في وسط الصلاة أو مطلع. في صلاة الله، هذا مطلق، سواء في صلاة أو خارجها مطلق. نعم. صلى الله عليك. جاء في بعض الروايات نزول الرب جل وعلا في الثلث الآخر من الليل، وفي بعضها ثلث الليل الأول. بعض العلماء أجاب بأنها باختلاف الجهات، لأن بعض الجهات يكون الثلث الأول هو الثلث الأخير من الجهات الأخرى، على اختلاف المطالع: أمريكا وغير أمريكا، أوروبا وغير أوروبا، والمغرب الأقصى وأسبانيا، تختلف الأوقات. يقول بعضهم يقول أنه وهم من بعض الرواة، والصواب الثلث الأخير. والسنة قال ألا في هذا الشيخ تقي الدين هل باب الترجيح في الرواية شرح للناس في قولان، هذا هو الترجيح وأن الصواب ثلث الليل الآخر، والثاني أن هذا يختلف باختلاف طلوع الغروب باختلاف الليل والنهار في أقطار الدنيا. أسأل الله عنك. يقول الشارح وقع في حديث علي عليه السلام أنه كان يقول بعد الصلاة نعم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. يا همت سند مضر سند بارك الله فيك. ولو ما ثبت سند إذا قال في آخر ساعة طيب بارك الله فيك محلات الدعاء. أحسن الله إليك. ما هو القول الصحيح في الاسم العظيم إذا سئل به؟ الله أعلم. كل اسماء عظيم كل اسماء. بارك الله فيك. أليس نصا على الاسم الأعظم؟ بسم الذي لا هم لازم ما قال لا جاء معناه في حاجة أخرى كل اسماء عظيمة. عفى الله عنك بارك الله فيك. الإطعام في من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر على الوجوب أم على الاستحباب؟ عفى الله عنك. أفتى به الصحابة على الوجوب. أحسن الله إليك. تعلم ما في نفسي يثبت النفس لله؟ لا. عفى الله عنك. ما قرأت القرآن؟ بلى. تعلم ما في نفسي ولكن هل يقتضي هذا إثبات ربك ما نفسه الرحمة؟ عفى الله عنك. لكن هل يقتضي يثبت له الذات؟ لا تهتهت بلا شك. ما تؤمن بأن الرب موجود؟ ما تؤمن أن الرب موجود؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك. أعظم وجود وجوده سبحانه. بارك الله فيك. لكن بعضهم يقول لفظ الذات نثبت النفس كسائر الذات والنفس كلها. كلها ذات. ذات الله من ذواك نفس ذات النفس. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من حديث بريدة أن إنسان لا بأس أن يدعو بآيات قرآنية؟ هذا ما هو ربنا لا لم يلد ولم يولد رب لا تزغل ولا تهديت هديت وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني ما في بس إذا قدم المسافر في منتصف نهار رمضان أو الحاجم والمحجوم أو طهرة المرأة في منتصف نهار رمضان يمسك هذا الأرجح. بعض أهل العلم يقول لا يمسك، لكن الأرجح أنه يمسك لإنزال العذر. مثل إقامة بين أنها الضحى الناس أفطروا ما ثبت الشهر، ثم جاء الخبر أن ثبت الشهر البارحة يمشون. عفى الله عنك. السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وهو قائم من موضع سجوده. من موضع سجوده كان الرشات حتى لا يسلب الجدار حتى لا يسلب السترة. جزاك الله خير الجنة. شيخ هل ساعة الإجابة ليوم الجمعة تتنقل مثل ليلة القدر؟ لا هي في الراجح أنها في العصر وعند جلسة الإمام على المنبر. لا تتنقل الشيخ؟ لا شيخ نفس اليوم قصدي. وإذا دعا في اليوم كله عنده. صلى الله عليه. فترى الصحابة في الإطعام صلى الله عليه ما له حكم الرفع ولا مقبل الصحابة. هم أعلم الناس بهذا المعنى رضي الله عنهم. يقطع الصلاة الرجل المرأة والحمار والكلب على أنها يعني باطلة تستألف من جديد؟ نعم. الله عنك يا شيخ. أليس نفس الله أليس مرادف لذات الله؟ له نفس ولا هو ذات. تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى. إذن ليس النفس كالذات؟ النفس شيء والذات شيء على وجه الله يقبل الله جل وعلا. يكون الذات ما ثبت فيه يعني الله خالق كل شيء. هذا الله ربنا ربنا ربكم الذي خلق السماوات والأرض. جزاك الله خير. سائلة تقول وهو الله أحد الله الصمد ومن مؤمن. أحسن الله إليك يا شيخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة الدعاء مني أنت الآن ما هو أنت أعلم به ومني أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت كذا يا شيخ؟ لا إله إلا أنت وإلا يأتي به وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر هذه رواية ورواية أخرى وأنت على كل شيء. هذه رواية وهذه رواية كلها ثابتة. أحسن الله. كلها ثابتة. الله يبارك فيك. ما جاء بعد الاستغفار يستغفر 70 مرة 100 مرة هل هي كنا على الإكثار أو إن الإنسان يعد 70 مرة يستغفر؟ لا على عدد، لكن إذا استغفر 1000 جزاه الله خير. يعني يقول هل يقال أنه من أذكار إذا استغفر 1000 ولا 2000 ما في بس لا شك يا شيخ. لكن هل يقال من أذكار اليوم أو أذكار الليلة أن يستغفر؟ الاستغفار موجود. الاستغفار موجود. لا مقصود استغفر 70 مرة ليس بالعدد معين. إذا جمعها عرفها. الله يجزاه خير. بعد كل صلاة 3 مرات يستغفر الليل يستغفر النهار يستغفر إذا قام مجلسه تجمعت أكثر من 70. أقصد يا شيخ أنها ليست مثل الأحاديث التي جاء فقل لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة أو 10 مرات لا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع استغفار 70 مرة في اليوم 100 مرة

كما ختم المؤلف كتابه بذلك، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وسبق لكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده حين يمشي 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل البحر. وهكذا إذا قالها صباحا فينبغي أن يكثر من تسبيح التهليل والتحميد والتكبير في جميع أوقاته، ولا سيما ما خصه النبي، وسبحان الله بحمده 100 مرة أول النهار، وسبحان الله بحمده 100 مرة آخر النهار، كذلك لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجم عمل أكثر من عمله. والصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما تقرأ 4 أمس بمول إسماعيل. تقدم هذا أيضا، فالجدير بالمؤمن أن يكثر من ذكر الله، ولا سيما الأذكار المنصوصة والدعوات المنصوصة يكثر منها أكثر. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. لو أوتر الإنسان مع إمامه أحسن الله إليك في رمضان، نعم، لو أوتر الإنسان مع إمامه في رمضان ثم أتى مسجد آخر يصلون التراويح، فهل له أن يوثر مرة أخرى لعموم الأحاديث في ذلك؟ النبي عشان قال: لا أوتراني في ليلة، يصلي في بيته ما يسر الله له، انتهى. لكن لو أتى مسجد آخر يصلي في ليلة ما تيسر له، يوثر معه أحسن الله إليك؟ يأتي بركة، يعني صلى معه ويأتي بركة، لأن النبي قال: لا أوتراني في ليلة. أحسن الله إليك. والله إنك بعض الناس عند النوم يقرأ على نفسه بالمعوذتين وقل هو الله أحد وآخر، يقرأ على نفسه ثم إذا أراد وضع رأسه على وسادته أعاد هذه التعويذات. لا يكفي، يكفي سم، يكفي يقرأها في يديه ثم مسح بها، يكفي عن ما يعيده، هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما لا أصل إعادة، ما لا أصل، على أنه يعني يقول فيني على أنه مريض، يعني قرأ هذا على نفسه. ما دام عند النوم تكفي، تكفي لهذا ولهذا. صلى الله عليك، بارك الله فيك. الراجح في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. صلى الله عليك، يعني ما يحتاج سفر ثاني، سفر واحد يكفي. صلى الله عليك. قول بعض الآباء أو الأمهات لأبنائهم: نسأل الله أن يأخذك إن كان في هذا صالح وخيرة لك. قول بعض الآباء أو الأمهات للأبناء: نسأل الله أن يأخذك إن كان في هذا صالح وخيرة لك. ما حكم الدعاء بهذا يا شيخ؟ الدعاء على الأبناء إذا كان في صالح وخيرة لك. ترك هؤلاء، ترك هؤلاء، ولا ما في بأس إن شاء الله، مثل ما في الحديث: كنت لابد أن أقول اللهم أحيي إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حديث آخر: اللهم بعلمك الغيب وقدرك الخلق أحيني ما علمنا الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. في الغالب يدعون بهذا عند الغضب. النهي عن الدعاء على أولاد، ما جاء النهي عن هذا؟ دعاء لهم، هذا دعاء لهم، يدعون لهم أن يأخذهم إذا كان أصلح لهم. عفى الله عنك، قول هذا دعاء لهم. قول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم، أنه قرأ بها بالركوع وبالسجود، كيف قرأ بها؟ لا، قرأ هو أنه قام بها في ليلة، لكن مستند بعض الضعف، يعني جميل أن النبي قام بها في ليلة. يعني الركوع والسجود؟ لا، يعني في الوقوف، قرأ بها في الوقوف. أحسن الله إليك يا شيخ. هل من أسباب الرؤية الصالحة أن ينام الإنسان على وضوء وأن يقرأ الأذكار؟ لا شك أن هذا من أسباب الرؤية الصالحة، أو لا شك أن هذا من أسباب الرؤية الصالحة. أحسن الله إليك شيخ. ويقول: رفع الله منزلتك، أن بعض الطلاب عندي، أحد المشايخ يقولها، أرادوا مني درسا عقب صلاة التراويح في رمضان، يقول: ما هو الصواب؟ ما على فيه بس، أو ما على فيه بس، الدروس في كل وقت ما فيها، ما على فيها محل. فعل الإمام مالك وفعل الكثير من أهل العلم تركهم. ما علي والله، ما أو ما على فيه بأس، من باب التفرع لقراءة القرآن، هذا ما يمنعهم من قراءة القرآن. بأفضلية أيها الله يغفر لك؟ نعم، أيهم أفضل الله يرفع منزلك؟ والله الأفضل سلوك مسلك السلف، الدروس تكون بعد رمضان إن شاء الله. أحسن الله إليك. إن الفوائد اللي سمعناها عن بعض المشايخ يقول في ختم صحيح البخاري، في ختم بلوغ المرام، أن ابن حجر من عادته أنه يورد الحديث ثم يورد التخريج، لكن هنا في آخر حديث قال: وأخرج الشيخان، حتى يكون آخر ما يختم به كلام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مخرب محتمل، قد يكون قصد هذا وقد يكون ما قصد هذا، المقصود أن تأسب البخاري رحمه الله ختم في كتابه. هل يسن حمل ماء زمزم بعد الانتهاء من النسك؟ حسن الله عليك. هل يسن حمل ماء زمزم بعد الانتهاء من النسك بعد العمرة والحج؟ ما أعرف الحاصل. يجوز وما يستحب يجوز جواز من باب الجواز. الله عنك. ما فعل عائشة أنها كانت تفعل الله عنك. روى الترمذي مرفوعا حسن في حديث عائشة وأنها كانت تفعله هي الله عنك. تفسير النفس لله عز وجل بالذات ما أعلم فيه معنى وحسب الذات وحسب معنى أخص من الذات. حسن الله إليك. ظاهر النصوص يشمل الذات ويشمل معنى آخر كما قال جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. صلاك الحديث هذا مشروع دام مستحب أبد على الوجه الذي يقبله لا نعلم كيفية الله سبحانه وتعالى. الدعاء بالوفاة إذا خشي على نفسه الشر مستحب دائما او عندما يخشى الفتنه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي اذا قال او اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي فلا باس. النبي رخص في هذا صلى الله عليه وسلم رخص فيه وفعله صلى الله عليه وسلم. هذه امراه عجوز طاعن في السن وزوجها ايضا طاعن في السن ما لهم بيت يسكنوه مره يجلس عند احد ابنائهم مره عند ابن اخر فتوفي عنها زوجها وكان نصيبها عند أحد الأبناء أين تعتد؟ توفى وساكن عند أحد الأبناء؟ أي جالسين عنده تعتد عند ابنها اللي مات ويساكن فيه عند ابنها اللي مات ويساكن عنده. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 4280793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الإصدار الثاني. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب الجامع. بداية الشريط الرابع. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي لا ملجأ من الله إلا إليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ما قرأت القرآن؟ بلى. تعلم ما في نفسي. لكن هل يقتضي هذا إثبات ربك من نفسه الرحمة؟ عفى الله عنك. لكن هل يقتضي؟ أنا وشيء لا يعلم كيفية إلا الله سبحانه. لكن هل يقتضي يثبت له الذات؟ لا تثبت بلا شك. ما تؤمن بأن الرب موجود؟ ما تؤمن بأن الرب موجود؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك. أعظم وجود وجوده سبحانه. بارك الله فيك. لكن بعضهم يقول لفظ الذات نسبة النفس كسائر الذات والنفس كلها. نعم. كلها ذات ذات الله من ذواك نفس الله من نفس. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من حديث بريدة أن إنسان لا بأس أن يدعو بآيات قرآنية؟ هذا ما هو القرآن ربنا لا لم يلد ولم يولد. ربنا لا تزغلوا بنا بعدين هديتها وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني ما في بس إذا قدم المسافر في منتصف نهار رمضان أو الحاجم والمحجوم أو طهرت المرأة في منتصف نهار رمضان يمسك هذا الأرجح. بعض أهل العلم يقول لا يمسك لكن الأرجح أنه يمسك لإنزال العذر. وفي مثل إقامة تبين أنها الضحى الناس أفطروا ما ثبت الشهر ثم جاء الخبر أن ثبت الشهر البارحة يمسك. عفى الله عنك السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وهو قائم من وضع سجوده من وضع سجوده كان الرشاتان حتى لا يصدف الجدار حتى لا يصدف السترة. جزاك الله بالجنة شيخ. هل ساعة الإجابة ليوم الجمعة تتنقل مثل ليلة القدر؟ لا في الراجح أنها في العصر وعند جلسة الإمام على المنبر. لكن تتنقل يا شيخ؟ لا شيخ نفس اليوم قصدي. وإذا دعا في اليوم كله عنده صلاه عليك. فترى الصحابة في الإطعام صلى الله عليك ما له حكم الرفض ولم قبل هم على الناس بهذا معنى رضي الله عنهم. يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب على أنها يعني باطلة تستأنف من جديد. أليس نفس الله أليس مرادف لذات الله؟ له نفس وله ذات. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى. إذا ليس النفس كالذات؟ النفس شيء والذات شيء على وجه الله يقبل الله جل وعلا. بعضهم يقول الذات ما ثبت فيه يعني الله خالق كل شيء. هذا الله ربنا رب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. نعم. جزاك الله خير. سائلة تقول وهو الله أحد الله الصمد. سائلة من يوم هذا أحسن الله إليكم يا شيخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة الدعاء مني أنت أعلم به ومني أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت كذا يا شيخ؟ لا إله إلا أنت وإلا يأتي به وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر. هذه رواية ورواية أخرى وأنت على كل شيء. هذه رواية وهذه رواية كلها ثابتة. أحسن الله. كلها ثابتة. الله يبارك فيك. ما جاء بعد الاستغفار يستغفر 70 مرة 100 مرة هل هي كنا على الإكثار أو إن الإنسان يعد 70 مرة يستغفر؟ لا على عدد. لكن إذا استغفر 1000 جزاه الله خير. يعني يقول هل يقال أنه من أذكار إذا استغفر 1000 ولا 2000 ما في مشكلة؟ لا شك يا شيخ. لكن هل يقال من أذكار اليوم أو أذكار الليلة أن يستغفر؟ لا الاستغفار موجود. الاستغفار موجود. لا مقصود استغفر 70 مرة ليس بالعدد معين. إذا جمعها عرفها. الله يجزاه خير. بعد كل صلاة 3 مرات يستغفر الليل يستغفر النهار يستغفر إذا قام مجلسه تجمع أكثر من 70. أقصد يا شيخ أنها ليست مثل الأحاديث الذي جاء فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة أو 10 مرات أو تسبيح. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع استغفار 70 مرة في اليوم 100 مرة. قد يكون مراد صلى الله عليه وسلم أنه يجمعه وقد يكون مراد ما يقع منه متفرقة يعني الإكثار. نعم. الله يجزاك. اللي قيلت بعد الصلوات عفى الله عنك يعني أستغفر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم.

ظاهر النصوص يشمل الذات ويشمل معنى آخر كما قال جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لكن الحديث هل مشروع دام مستحب؟ أم أبد كان على الوجه الذي يقبل الله لا نعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى. الدعاء بالوفاء إذا خشي على نفسه الشر مستحب دائما أو عندما يخشى الفتنة؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة أخرى لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي إذا قال أو قال اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي فلا بأس. النبي رخص في هذا صلى الله عليه وسلم وفعله رخص فيه وفعله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة عجوز طاعن في السن وزوجها أيضا طاعن في السن ما لهم بيت يسكنوه، مرة يجلس عند أحد أبنائهم مرة عند ابن آخر، فتوفي عنها زوجها وكان نصيبها عند أحد الأبناء، أين تعتد؟ توفى ويساكن عند أحد الأبناء؟ أي جالسين عنده تعتد عند ابنها اللي مات ويساكن فيه عند ابنها اللي مات ويساكن عنده. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.